هذا السيار هو من أفضل السيارات أيها الإخوة، ولا أستطيع أن أطيل في التقديم، فلعل الشيخ الدكتور محمد يشرح لنا بعض الأسباب والأهداف والنشأة لهذا السيار القديم الجديد. فليتفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الكيد لهذا الدين كما سبق في أول الحديث سنة ربانية في هذه الحياة ليميز الله الخبيث من الطيب. والسيار الوارد السؤال عنه لم ينشأ في فراغ، فإننا أحيانا نكثر من الحديث عن الغزو الفكري وعن خطط الأعداء، وهذا أمر مهم جدا، ولكنه ينبغي علينا ألا نهمل الأمر الذي يمكن كيد الأعداء منا. ذلكم هو الخلل الذي يرتكبه المسلم على مستوى الفرد أو على مستوى الأمة، فتحل العقوبة. وقد حدث على الشهاد البسيط من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في معركة أحد أن نزلت آيات قرآنية ترسم منهج المحاسبة. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والله ما كنت أظن أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى نزل قول الله تبارك وتعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فالشاهد أيها الأحبة أنه ما نشأ هذا السيار وغيره من الأفكار الضالة إلا حين ابتعد أهل السنة والجماعة عن المنهاج الرباني، وحين سيطرت الخرافة على معظم رقعة العالم الإسلامي، حتى جاء في وقت من الأوقات كان المدخل الوحيد لهذا الدين هو الصوفية، ويرددون مقولتهم المشهورة من لم يكن له شيخ فشيخه الشيطان. وقد ذكر الشيخ محمد رشيد رضا طرفة مضحكة مبكية لما قدمت جحاف الستالين للاستيلاء على الممالك الإسلامية في جنوب الاتحاد السوفيتي. ذهب الناس في تلك الفترة إلى العلماء فقالوا ها هي الجيوش الملحدة قد قدمت، فما العمل وما الحل تجاه الكفرة الملاحدة؟ فانظروا إلى الإجابة وانظروا إلى الواقع العملي. إن هؤلاء العلماء لم يرشدوا الأمة إلى مصدر العزة، إلى الرجوع إلى دين الله والاعتصام بحبله المتين، وإنما اتجهوا إلى الخرافة. فقال لهم الشيوخ المسألة بسيطة، نذهب إلى قبر الولي نقشبل، فإذا اقتربت الجيوش قفنا بقبر نقشبل ونستغيث به، ففي لحظة نخرج يده ثم بإشارة يمسح هذه الجيوش الملحدة. فأتتك هذه الجموع المستغفلة لتطوف بقبر نقشبل، يا نقشبل انقذنا من السالين، يا نقشبل انقذنا من السالين، وينتظرون اليد المباركة متى تخرج لتدمير جحافل ستالين. ووصل ستالين وفي أول ضربة خلال 10 أيام، تقول الإحصائيات في 10 أيام الأولى 3 ملايين قتيل. إذن غفلة أهل الحق هو الذي يسمح بانتشار الباطل. والسيار الذي نتحدث عنه هو أنه نشأ جيل يسمى جيل الهزيمة، في قلوبهم حب للإسلام ويريدون التلفيق، ولا أسميه التوفيق، يريدون التلفيق بين الحضارة الغربية التي ظهرت الناس وبين هذا الإسلام. فينظرون إلى الكافر على أنه في المكان العالي وهم ينظرون إلى أنفسهم على أنهم أقزام أقزام. وحققوا ما صب إليه الاستعمار من أنه وجد في هذه الفترة التي أشعر بها هذا التيار جيل ينتسب للإسلام تربى على المبادئ والأفكار الغربية. ونشأ هؤلاء الذين يريدون أن يبرزوا للناس على أنهم علماء متحضرين أو كما يسمونه الإسلام المدرن، يطوعون الفتاوى المطلوب تطويعها لأن هناك صنما يخشى من جبروته وهو الاستشراق والهجوم على دين المسلمين، فيبررون لهذه الفتاوى ما يجعلهم يقفون أمام المستشرقين وأذنابهم على أنهم أصحاب رقي وأصحاب تطور ويمكن أن يوفقوا بين الحضارة الغربية وبين الإسلام. يقول فيهم الشاعر: لكيما يقال الشيخ حر ضميره فيبلغ عند القوم مرتبة كبرى. هذا التيار تبنى المنهج الاعتزالي وهو تقديم العقل على الشرع، وتعلمون أن من بدهيات معتقد أهل السنة والجماعة أن الوحي وحي الله والعقل خلق الله، ومحال أن يكون هناك تعارض بين وحيه وخلقه، وإنما ينشأ التعارض في العقول التي لم تتنور بنور الوحيين الكتاب والسنة. برزت شخصيات، يسمح لي دكتور عبد الله أن أقتطع يعني جزءا يسيرا من وقت الإجابة لكلمة، لأنها رأيت أنه من المناسب إسماع الأخوان هذه الكلمة، لأننا سنمر على شخصيات لها كما يقولون حنه رنه في التاريخ وعند الناس، فتبرز علامات الاستفهام: هل مثل هؤلاء الأقدام الصغار يرقد أولئك العمالقة؟ فأعجبتني كلمة لرجل رائد رحمة الله عليه، هو الدكتور محمد حسين، في كتابه القيم الإسلام والحضارة الغربية، كلمة في تقويم الرجال، يقول رحمة الله عليه: ونحن حين ندعو إلى إعادة النظر في تقويم الرجال لا نريد أن ننقص من قدر أحد، ولكننا لا نريد أن تقوم في مجتمعنا أصنام جديدة معبودة لأناس يزعم الزاعمون أنهم معصومون من كل خطأ وأن أعمالهم كلها حسنات لا تقدر القدح والنقد، حتى إن المخدوع بهم والمتعصب لهم والمروج لآرائهم ليهيج ويموت إذا وصف أحد الناس إماما من أئمتهم بالخطأ في رأي من آرائه في الوقت الذي لا يهيجون فيه ولا يموتون، حين يوصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا يقبلون أن يوصف به زعماءهم المعصومون، فيقبلون أن يوصف سيف الله المسلول خالد بن الوليد بأنه قتل مالك بن نويرة بحرب الردة طمعا في زوجته، ويرددون ما شاع حول ذلك من أكاذيب، ويقبلون أن يلطخ تاريخ بن نورين عثمان بن عفان رضي الله عنه بما أنفقه به ابن سبع اليهودي من تهم، ويقبلون ما يرويه الأصفهاني في كتابه الأغاني في سكينة بنت سيد شباب أهل الجنة الحسين رضي الله عنهما من أخبار له والمتون، ويرددون ما يداعى من أخبار هارون الرشيد الذي كان يحج عاما ويغزو عاما، ثم أصبح في أوهام أبناء هذا الجيل رمزا للخلاعة والشرف، بل كاد يصبح رمزا للإسراف في طلب الشهوات وصورة من صور أبطال ألف ليلة وليلة. يقبلون ذلك كله ثم يرفضون أن يمس أحد أصنامهم بما هو أيسر، ويحكمون بحرية الرأي في كل ما يخالفون به إجماع المسلمين، ويأبون على مخالفين في الرأي هذه الحرية، يخطئون كبار المجتهدين من أئمة المسلمين ويجرحونهم بالظنون والأوهام، ويثورون لتخطي ساداتهم او تجريحهم بالحقائق الدامغة. هذه كلمة لا بد ان ننتبه لها، فانها كلمة الحق. ان من اسباب او من عوامل ما نجح الفكر الصليبي اليهودي فيه هو زعزعة الثقة عند الأجيال المتأخرة بسلفها الصالح. ولقد قال أحد المستشرقين: إننا قد خدعنا الأمة المسلمة فيما يسمى بالتنقيب عن الآثار، ونخدعهم بأن هذا كنز حصلنا عليه، وإن هذا علم ومدنية وحضارة وتاريخ، وليس هذا هو هدفنا الأول، وإنما هدفنا الأول أن نزعزع ولاء المسلم القائم في البراءة من كل معبود ومرغوب من دون الله، ونزعزع ولاءه في دينه الذي يعتقده وما يصوره له هذا الدين في الحضارات السابقة. فإن قرآنه يصور الحضارات السابقة على أنها كفر وجاهلية، ونحن نصورها له على أنها تقدم الحضارة. فإذا تزعزع ولاؤه بين الأثنين فهذا يكفينا. بالفعل خرج جيل الهزيمة، وخرج قد ذكر الدكتور سفر بعض الأسماء من أمثال رفاعة الطهطاوي والكواكبي وجمال الدين وخير الدين ومحمد عبده ومولة البعثات الخارجية، ورجعوا يكتبون الإدريس في تاريخ باريس، ويقول أن رقص الفتيات من الرياضة، والمسعودي يقول جمهور جدها في الرياضة. فأنتم يعني ناس أصحاب تحجر ولا تدرون ما الذي يدور في العالم. وسيمر أسماء أخرى مثل فتح عثمان وفهمي هويجي الذين يكتبون بكل وقاحة أن فقهاء المسلمين قد اعتدوا على تاريخ الإنسانية بآرائهم، ومن ثم فلا بد من إعادة النظر في طبيعة العلاقة بين المسلمين وبين الأمم الأخرى. فأن يصور في تاريخ المسلمين أن هناك دار إسلام ودار كفر، قد آل الأوان بعد قيام المنظمات الدولية لإلغاء هذا ومشي حتى من الكتب التي في الرفوف. ويكتب فهمي هويدي: العلاقة بين المسلمين والآخرين أشواك وعقبات على الطريق. هذا ما أستطيع أن أقوله، وأكتفي بهذا ليتيح المجال. شكر الله لك هذا التوضيح وهذا البيان.